جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح القاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني حينما تقول هذا ماء طاهر وهذا ماء طهور، فإن صيغة فعول من صيغ المبالغة، فعول وفعال ومفعال، هذه كلها من صيغ المبالغة. فلما تقول ماء طهور أي أنه بلغ الحد الأقصى من الطهارة وبلغ رتبة زائدة وفاضلة في الطهارة، وبناء على ذلك قالوا إنه يفضل لأن اسمه فضل في مبناه، وعلى ذلك يكون كأن هذه الزيادة قصد الشرع منها معنى لا يخفى، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. لكن حينما تقول ماء طاهر باسم الفاعل فإن هذا أقل دلالة من قولك ماء طهور، فيه الطهارة، هو طاهر، فتقول هو طاهر في نفسه لكن لا يصلح لأن يتطهر به الغير، والله تعالى أعلم.